Activity 19. Pronunciation. نشاط التاسع عشر. اللفظ. تمرن على لفظ بعض أحرف العلة القصيرة اللفظ. استمع قبل النظر إلى الكلمات. Look and listen. A. Match. Madam. Thanks. Bank. Man. Patio. At. Badminton. At the bank.